بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. طلب مني بعض الإخوان أن يكون حديثنا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعراق. لماذا نقل العاصمة إلى العراق؟ ماذا عمل في هذه السنوات الخمس ونيف من حكمه صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا يمكننا أن نعطي شريطا مختصرا، إذا أردنا أن نتحدث يحتاج إلى ليالي، لكن يمكن إن شاء الله الإيجاز في هذا الموضوع. أمير المؤمنين صلوات الله عليه جاهد أكثر من نصف قرن مع رسول الله صلى الله عليه وآله على تنزيل القرآن وتثبيت الوحي وإقامة الدولة، وبعد رسول الله على تأويل القرآن وإعادة العهد النبوي بعد أن انحرف به الحكم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو في الأصل من العراق، إبراهيم من العراق. أمير المؤمنين يقول نحن قوم من النبط. النبط طبعا أصول العرب من السريانيين من البابليين الأوائل. النبط في أقوال للمؤرخين عديدة الذي وصلت إليه أنهم كانوا ينقسمون قسمين، إلى بدو وإلى أهل مدن. المزارعون وأهل المدن يسمونهم النبط. فإذا من السريانيين الذين هم أهل المدن إبراهيم سلام الله عليه من هؤلاء. أمير المؤمنين صلوات الله عليه منذ أن بعث رسول الله لم يرتاح، هو يشكو من قريش ويقول تعبوني صغيرا وكبيرا، اللهم اجزهم بالجواز، يدعو عليهم يدعو عليهم. من صغر صلوات الله وسلامه عليه كان بعث رسول الله وصار مستهدف رسول الله، مستهدف أن يقتلوه. ليش حاصروا بني هاشم؟ قالوا يسلموه محمد لنقتلهم. هالشكل نعم هالشكل. لماذا؟ نخاف يصير لأنصار ويقوم علينا ويصير للرئاسة له هو، ونحن قبائل قريش المتحالفين مع بعضهم نصير درجة ثانية، لا لازم نقتله. هذا الحد حالة بني إسرائيل عينا. إذا أردت أن تعرف تفكير قريش وسياسة قريش انظر إلى إسرائيل، هؤلاء أولاد عمهم. إذا صحت أنسابهم إلى إسماعيل، أبو طالب كان يطعن في أنسابهم. النسب الصحيح إلى إبراهيم نسب بني هاشم، والآخرين فيهم كلام. كذلك النبي صلى الله عليه وآله لما تكلموا على بني هاشم في المدينة ماذا صنع؟ قالوا أنه يروح محمد، بني هاشم ما لهم قيمة، بعدين بس هو الزين فيهم. قالوا أنه إنما مثل محمد كان، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وهذه يرووها هم، يقولون أنه هو مثل نخلة في كبوة. كبوة يعني نزبلة. لها الحد. غضب رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا الأنصار وكان جبرائيل معه، وتلك الخطبة العظيمة. قال لهم الطاعنون في نسبي فليسألني طاعن في نسبي من أبوه. ما عندنا نبي تحدى قوم في أنسابهم كما تحداهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم هم طفح كيلهم. قام له واحد، من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان الراعي. جبرائيل معه كان، إلى أن ذاك الطاعن في نسبه قام واحد آخر أيضا جاء وأكب على قدميه. ما نعرف نحن من آبائنا يا رسول الله، اعذرنا، استغفر الله، رضينا بك، وتقبل قبل قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عفى عنه. في البخاري عاقد فصل يقول: باب الطالب إذا جفى على قدمي أستاذه. هي ما كانت لا طالب ولا أستاذ، كانت مسألة ومشكلة. مهم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من مكة وهو يحرس النبي صلى الله عليه وآله، ومرات كان يحتاج على حسب ما يأمره ربه، خذ علي معك، خلي علي صدالهم، كانوا يتجمعون عليه عدة معالجات. الله عالج الذين يرسلونهم ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا يسمون عليا قضم، لما طلحة ابن أبي طلحة برز وأحد وقال: من يبارز من يبارز؟ برز إليه علي عليه السلام، قال له: من أنت؟ من لابس لابس درع ومغفر؟ قال له: أنا علي. قال: أنا كنت ما حد يجرى علي إلا أنت يا قضم. ليش يسمونه قضم؟ لأنه كان شبابهم يؤذون النبي صلى الله عليه وآله، علي يطاردهم، فإذا أمسك الواحد منهم أمسك بإذنه، طارت إذنه، قضمها بخشمه بأنفه، قضمه، سمونا قضم. ثم في الشعب، كان الشعب يعني ماذا؟ وادي بين جبال، ذلك يتسلقون على من الجبال حتى يقتل النبي صلى الله عليه وآله، مو مكان محصور وله أبواب، هم محاصرين بني هاشم حتى ما يبيعون ما يشترون ما يتحركون. نعم، فكان أبو طالب رضوان الله عليه يغيرون مكان مبيت النبي صلى الله عليه وآله، والحراسة عليه يسويها نوبات. هو أبو طالب ابن 80 سنة يحرس النبي صلى الله عليه وآله، وحمزة وجعفر وعلي 3 سنوات وأكثر، وحاصروهم، جاعوا حتى أطفالهم أكلوا ورق الشجر، ويقولون: فلان أنفق أمواله على رسول الله في مكة، وين عمي؟ فلان دافع عنا وخافت منا، أعز الله الإسلام بفلان، وينهم؟ يقول: في وقتها جلس علي مع حمزة وجعفر وقال لهم: أنتم مصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال له: نعم. قال: ماذا تفعلون؟ تعالوا نتعاهد معاهد الله. قالوا: لا، نحن نفديه بأرواحنا بدمائنا بأرواحنا. قال: فلنعاهد الله عز وجل على نصرته وببذل مهاجنا وأرواحنا. فيهم نزلت الآية من المؤمنين، متى؟ لما حمزة استشهد، الله عز وجل نزل آية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه حمزة، ومنهم من ينتظر علي وجعفر، وما بدلوا تبديلا. حاصل، أمير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، ليس دائما كان معه، مثلا لما راح للطائف ما خلاه يروح معه، مثلا بالنسبة لحراسته كانوا يتجمعون أمام بيت النبي صلى الله عليه وآله ويؤذونه، مرات يقول لعلي: فرقهم، يطردهم. أخيرا الله عز وجل اختار الأسلوب أحسن، أسلوب البسملة، قال له: إذا تجمعوا لإيذائك منتظرون، لما تطلع تريد تروح للحرم تطوف وتصلي، فارفع صوتك ببسم الله الرحمن الرحيم. كان رسول الله يرفع صوته بها، فإذا قرئ القرآن ولوا على أدبارهم نفورا، يشعرون أنه مثل العصا الكهربائية ضربتهم، وتقوم جبال مكة تهتز أمامهم يهربون. تعرفون ليش حذفوا البسملة الآن من صلاتهم؟ من أجل هاي، كانوا يخافون، لا تسمي، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، خافون. وحتى أنكروا أنها آية من القرآن، لأنه النبي حاربهم بها. الطلقاء لما دخلوا بالإسلام ولما إجوا أثروا حتى على أبو بكر وعمر وغيرهم وحذفوا البسملة، والله يمكنون أنها من القرآن بالمرة، ويقولون أنتم تقولون القرآن محرف، هم يقولون بالتحريف. فقههم البسملة ليست جزء حتى من سورة الحمد، يقول ليش موجودة في القرآن؟ يقول له فواصل فصل هالشكل، اقرأها في صلاتك. أنا سألت إمام المسجد المكي إمام الحرم ليش ما تقرؤون البسملة؟ يقول نقرأها نقرأها سرا نقرأها سرا، يخافون منها للآن. أجدادهم الطلقاء كانوا يخافون منها، حذفوها. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حروب رسول الله تعرفون، نحن نتكلم عن فترة خلافته ما يتسع المجال. خلاصة الأمر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بما يكون من بعده، وهذا الحاكم في المستدرك، مستدرك على البخاري ومسلم، أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي يا علي ستغدر بك الأمة. وثارات بدر وأحد ما ينسون هذا قاتل بدر، ويعرفون ما يقدرون يقولون أن النبي هو قاتل صناديدنا وأبطالنا، ما يستطيعون يقولون، يقولون قتلهم علي، قتلهم علي. النبي راح رئيس بني هاشم، ثاراتنا من رئيس بني هاشم، لازم ناخذ ثارنا. هذه الحالة كانت موجودة، ستغدر بك الأمة. وأخبرهم هو وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم تفصيلا بكل ما سيجري، وأنه ما يمكن كن تصبرون. هو النبي صبر على مؤاملة قتلى صلى الله عليه وآله سنة 9 بعد فتح مكة، ذولاك أجوا الطلقاء كان موجود بعضهم في المدينة تبوك في غزوة الروم، في رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمير المؤمنين يقول استبطأوا حياته، قالوا أنه هذا طول يريد نخلص منه حتى، وهذا حكم لقريش جولة طويلة عريضة، والنبي عفى عنهم فسهلهم المجال. دولة محمد دولة قريش، ونحن نريدها نأخذها إلنا. استبطأوا مدته، ماذا عملوا؟ برجوع النبي صلى الله عليه وآله من تبوك في منطقة فيها طريق جبلي يمر بين جبلين بعقبة، وطريق بالوادي الجيش فيه أثقال كونيلس من الوادي. النبي صلى الله عليه وآله اختار الطريق المختصر وأنه يعبر من العقبة، عرفوا أولئك ماذا عملوا قريش، خطط خطة متقنة، طلعوا 17 نفر صعدوا فوق بالليل متلثمين. لما توصل ناقة النبي صلى الله عليه وآله للمغيط يدهدون الأحجار الكبيرة دباب يسموه، يلقون أحجار يقتلونه وينزلون يختلطون بالمسلمين ويبكون على النبي قتل النبي ويبايعون واحد. هذه خطته، خطة متقنة. كان يجر الناقة عمار ويقول سوقها حذيفة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وآله راكب وصل المكان، بدأت الصخور تنزل، جفلت الناقة وإذا بجبرائيل جاء عمل بجناحه هكذا أضاء الجبل، قال هذول هم رواياهم، ناداهم بأسمائهم، قال له يا حذيفة رأيتهم يا عمار رأيتهم؟ قالوا نعم. رأسا ذلك راحوا من ذاك الصوب اختلطوا بالناس وكأنه ما عندهم خبر. بعدين طيب هؤلاء محاولات اغتيال عن سبق إصرار، وأشخاصها كشفوا وعرفوا بدأوا بالتنفيذ. هؤلاء ما هو حكمهم؟ حكمهم القتل. وهذا عادة أي واحد محاولة قتلنا ناوين يصرون يبمشهم بالجرم المشهود حكمه القتل. الله عز وجل قال للنبي أصلا ما تقول أسماءهم، لأنه إذا أعلنتهم زعماء قريش، قريش ترتد ومعها من قبائل العرب يرتدون، تعال من أول وجديد يحتاج لك إلى بدر وأحد وغيره. الآن يقولون ما عندنا خبر ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اقبل بها ومشي الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وآله تنازل من أجل مصلحة الدين أنه شجرة، خل تمشي الشجرة، فلتكن الشجرة، ما تثمر الآن تثمر بعدين. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما رأى الزهراء صلوات الله عليها بتلك الحالة وتكلمت، ليش أنت ما تقوم، أنت بطل قريش وتراه إذلالي وما صنعوا، لما جرد ذا الفقار صلوات الله عليه ولبس قباء الأصفر وخرج للدار من الباب سمع صوت الأذان، قال لها يا بنت رسول الله أنا حاضر أني أنصرك، لكن تعرفين النتيجة ما ستكون، الشجرة تقطع، حاضرين يعلنون الرد هؤلاء ويقولون أن محمد أراد أن يؤسس ملكا لبني هاشم مثل ملك كسرى وقيصر، ألم يقولوا لا لا نريد أن تعهد إلينا عهدك، في وجه النبي ردوا عليه. إذن إذا دار الأمر بين الشجرة والثمرة لا خلي الشجرة تمشي، السفينة سفينة هذه الأمة لازم تمشي، ربانها أهل بيت، إذا ما كان من أهل بيت خلي يقودها، من يقودها، بس خلي السفينة تبقى. يا علي ستغدر بك الأمة، وأخبره أمير المؤمنين صلى الله عليه أيضا تحمل، وأي تحمل. ثم بعدين طمأنهم لما تمت البيعة لأبي بكر وعمر وعرض عليهم القرآن وإلى آخره، طمأنهم. لما طمأنهم خلنا نشتغل، ما أرادوا أن يقاتلوا مدعي النبوة مسيلمة والأسود العنسي، ما أرادوا يقاتلوهم، وهؤلاء اللي سموهم مرتدين في الواقع قبائل كانوا رفضوا أن يعطوا الزكاة لأنهم أمس بايعوا بالغدير علي، منهم واحد قال لهم رحمة الله عليه مالك ابن نويرة قال له أعطي زكوات قومك لأبي بكر، قال أنا ما أعرف أبا فصيل، أعرف علي أمس بايعناه بالغدير، سووهم مرتدين. لكن الأسود العنسي ومسيلمة ما أرادوا أن يقاتلوهم، أمير المؤمنين عليه السلام هدد أنا أخرج. ثم بالفتوحات هو الذي خطط، والآن ما يتسع المجال لنشرحها، فتح العراق وفتح إيران كان بتخطيط أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هو أراد هذا الشيء، وهو يقول أنه نهضت في تلك الأحداث، ويقول نسبت قريش تلك الفتوح إلى تدبير ولاتها، وأكل الدهر علينا وشرب، ونسينا في من نسي، ومات من يعرف ونشأ من لا يعرف. من الذي فتح العراق؟ من الذي فتح إيران؟ قيادة سياسية شيل قادة الميدانيين تلاميذ علي، والخطة لعلي سلام الله عليه. عندما فتح المسلمون البصرة، البصرة أسسوها بأمر أمير المؤمنين عليه السلام، هو يروي أن مع رسول الله أنا تكلمت. الكوفة، من كوف الكوفة؟ من اللي اختار مكانها؟ عمار بين لمكانها أمير المؤمنين، هنا تخط الكوفة، مسجد أبينا آدم، مسجد أبينا نوح، هذه أماكن مقدسة ولها مستقبل، مأمورون أن نحييها من زمن نوح وإبراهيم. مهم بعد فتح البصرة والكوفة، الفرس تجمعوا في نهاوند وجمعوا 150,000 مقاتل، وقالوا نسترجع ما أخذه المسلمون ونقصد المدينة، أصل دين العرب، فنجتث أصل هذا الدين. عمار أرسل رسالة، وهذا ابن الأعثم في كتاب الفتوح ابن الأعثم سني لكن شوية حب أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أنه لما وصلت رسالة عمار إلى عمر بن الخطاب وأخبر أنه ترى الفرس تجمعوا 4 قادة عندهم وهذه خطتهم، قل أخذه الإسكل 150,000 ما لنا طاقة بهم. أخذه الإسكل، كل رواية أخرى يقول سمعنا أطيط أضراسه، صار يصيح يا أصحاب محمد أغيثوني أعينوني، صيح. جاء بعض الصحابة، هذا يعطي رأي هذا يعطي رأي، إلى أن جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذا اللي تشوفوه بنهج البلاغة، ذولاك يقولوا له أخرج أخرج، خاصة بعضهم يقولوا له أخرج مثل طلحة، طلحة لأنه أبو بكر أوصى لعمر غصبا عليه وتعاركوا إياه، قال له إلك البنيتين وهو طلحتين يريدها إله، فيقول للعمر أخرج إلى الحرب. أمير المؤمنين يقول له لا لا، هذا ليست مصلحة، أنت رئيس هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الرئيس، ابقى هنا ومدهم ولو 10 10، إذا رأوك هناك يأخذهم يستكلبون عليك الفرس ويحاولون قتلك لغزو المدينة واجتياح المدينة، لا تروح. وهذه الخطة، والخطة كيف وضعها أمير المؤمنين عليه السلام؟ يجمع المدد وقال أمير عليهم النعمان بن مقرن فإن استشهد فحذيفة، وهكذا كان وضع الخطة، وحرب أقصى حرب، حرب القادسية، وهذه حرب الجسر، معركة الجسر انكسر فيها المسلمين، وحرب نهاوند اللي هي أعظم بكثير، قاد حذيفة رضوان الله عليه، وصار الفتح لهم. لما فتحت المنطقة بعدين ما يتسع المجال، عندنا شغل سلمان رضوان الله عليه، الهرمزان رحمة الله عليه، حاكم خوزستان كيف أسلم وكيف ساعد، غيره غيره غيره إلى آخر. المهم أنه أمير المؤمنين عليه السلام طمأن أبا بكر وعمر أنه أنا ما أثور عليكم، لكن خل نشتغل، أطلقوا يد خاصة عمر في الشام. من الذي فتح الشام؟ في الشام هناك معركتان مهمتان، أجنادين واليرموك. بطل أجنادين خالد بن سعيد بن العاص، شيعي المتعصب، أول من خطب في المسجد واعترض على السقيفة واصطدم مع عمر. بطل اليرموك من؟ يقولون 200,000 كانوا، والمسلمين 24,000 أو 27,000، وبرز فيهم فارس مثل عمرو بن ود الروم اسمه ماهان، برز يتبختر بين الصفين، وكان بعث من زمن لأبو بكر، بعثوا أن الروم يجمعون لنا في اليرموك، كذلك خالد بن الوليد بعث، لما كان يتبختر هذا الفارس، أين خالد بن الوليد؟ أين أبو عبيد بن الجراح؟ أين الفرسان؟ من الذي برز إليه؟ مالك بن الحارث الأشتر رضوان الله عليه برز إليه، قال له أنت من أصحاب خالد؟ قال أنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وأمير المؤمنين أخبرهم سترون آية لما بعث لهم مالك، قل ضرب للأشتر، أول شيء ستر عينه هناك سمي الأشتر، والأشتر استعنت عليه بالله وصليت على رسول الله صلى الله عليه وآله ضربه. اللهم صل على محمد. قتل بعده مبارزة 9 من قادتهم أصحاب الألوية، في رواية 11 وقعت الهزيمة، وقعت الهزيمة، قال خالد احملوا عليهم يعني لم الغنائم. وصلت الهزيمة إلى هرقل بأنطاكيا، قال السلام عليك يا سوريا، وانسحب إلى القسطنطينية. من فتح القدس؟ هو مالك الأشتر، أبو ذر 20 سنة هناك في الفتوحات. المهم أنه كانوا هؤلاء يستحون ويسلموها لمن؟ لمعاوية وبني أمية. نصر فتحها تلاميذ أمير المؤمنين عليه السلام، الاسم القيادي السياسي لعمرو بن العاص، القادة الميدانيين من؟ أبطال معركة ذات الصواري البحرية اللي تبجحون بها، منهم محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة قادتها، وكلاهما شيعيان متعصبان لأمير المؤمنين عليه السلام، أبو ذر في فتح مصر دوره إلى آخره. حاصل بني أمية تسلطوا في زمن عثمان، وتفاقم الحال والظلم على المسلمين صار في الأنحاء والطبقية التي كانت، الذهب يكسر بالفؤوس عند الطبقة الحاكمة ومن معهم، وهناك فقر حقيقي في المسلمين، فقر. أنقل لكم هالصورة من زمن عثمان عن أويس القرني رضوان الله عليه. أويس القرني اللي بشر فيه النبي صلى الله عليه وآله أنه بشر به قبل أن يأتيكم واحد اسمه أويس القرني، هاي صفاته، هذا وضعه، من استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. يعني إذا واحد يقول له اللهم اغفر له أويس، اللي يقدر يحصلها منا هنيئا له، ما ترد له دعوة. وكم حاول خليفة فلان وفلان أن يحصلون منا هذه، هرب. وين كان يعيش؟ كان يعيش في الكوفة. كيف كان يعيش في الكوفة؟ أقرأوا تاريخه وحياته. يقول هو وجماعة نمطهم من العبادة من الزهد، وظل هارب من السلطة. لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام إجا وبايعه، وبايعه وقاتل معه في حرب الجمل، وقاتل معه في صفين، واستشهد في صفين رضوان الله عليه. يذكرون، ألا نقرأ مصادر إخواننا السنة ماذا ترجموا لأويس؟ يقولون كان أويس يعطي كل ما عنده قبل أن ينام، ناس محتاجين، ويقول اللهم إني لا أملك إلا الغذاء اللي في بطني وإلا الثوب اللي لابسه، كل ما عداه يعطيه. اللهم إني أعتذر إليك من جوع الجائعين وعري العارين. إذا واحد مات من الجوع أو من العري، يا ربي أنا مو مسؤول. يعني هناك ناس من الجوع والعري في المسلمين، والذهب يكسر بالفؤوس. لذلك ثار المسلمين، ثار الصحابة على عثمان، الصحابة هم الذين ثاروا على عثمان. اللي إجوا من مصر 700، من يقودهم؟ عبد الرحمن البلوي، عبد الرحمن ابن عديس البلوي، من أصحاب بيعة الشجرة، كلهم بيعة الشجرة، كلهم في الجنة، هو قادهم. اللي جاء يقود المسلمين من البصرة معترضين، الأشتر من الكوفة معترضين، هؤلاء صحابة، كل الصحابة الأنصار، هؤلاء اللي ضغطوا على عثمان أنه أنت اعزل هؤلاء اللي سلطهم، هذا يخرب مصر، هذا الأموي، هذا يقول العراق بستان لبني أمية، هذا اللي يعمل الأفاعيل، وأنت. وكل ما أراد أن يصلح شيء، مروان بن الحكم هو سكرتيره وصهره، ويخرب كل الأمور، كل ما كتبه كتاب ينقض، يكتب ضده ويدز ويتصرف، هو الحاكم بأمره مروان. لما رفض عثمان حاصروا أمير المؤمنين عليه السلام دائما، من يجون من اليمن من مصر من غيرها يشكون الوالي، يتوسط إلى عثمان يحاول يحلوها ويخربها مروان. لما تفاقم الأمر وحاصروا عثمان وأهل المدينة كلهم معه، يقولون نعم إما أن تصلح وإما أن تخلع نفسك، هو مصر، أخذ الناس يهتفون باسم علي مظاهرة ما لها غيرك يا أبا الحسن. هو بعث له لأمير المؤمنين عليه السلام، بعث له أنه أخرج من إلى مالك في ينبع، يعني إلى بساتينك الإمام بستن هناك وحفر مياه عيون، أخرج روح إلى ينبع حتى يقل هتف الناس باسمك. لهالحد أمير المؤمنين يروح، بعدين يتفاقم على الوضع، يجز له تعال رجاء تعال تعال خلصنا عالجنا المشكلة. هكذا كان. لما قتل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام كان في ينبع، وكان باعث له هذا معروف بيت الممزق معروف، وكل كتبهم ترويه، يقول لأنه ترى هذه طلحة وعائشة بني تيم مخططين أنه يقتلوني، وطلحة صار مستولي على بيت المال، ويقول له وهذول بني تيم، أنت ابن عمي أنا أموي، أنت هاشمي من بني عبد مناف اثنين، فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. جاء أمير المؤمنين بالطريق بعد قتل عثمان. طيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما أصروا على بيعته وقبل البيعة ماذا كانت خطته؟ خطته أن يعيد العهد النبوي. بأي شيء يعيد؟ هذا الطبقية والفساد الاقتصادي والمالي وظلم الناس وأكل حقوقهم يريد ينهي. أهم شيء عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه حرية الإنسان المسلم. الإنسان المسلم عند إرادة له حرية، له مكانة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرف احترام الإنسان، بمجرد أن أغمض عينيه انتهت الحرية. الآن اللي يقولوا لك أنه حرية وشورة، أي شورة؟ أي مورة؟ أين الشورة؟ شورة ثلاث أشخاص من المهاجرين يروحون بيت سعد غصبا على سعد، يبيعون يصفقون على يد واحد، والطلقاء معهم بالسيف، من لم يبايع خبطوه بالسيف. هذه شورة؟ أي شورة؟ لا يعرفها بنو هاشم، لا يعرفها، ما دعوا دعوة، لا الأنصار دعوا ولا المهاجرين دعوا إلى شورة. أي شورة؟ أبدا. معنى البيعة بالإجبار يعني مصادرة حرية الإنسان المسلم في أمر مصيري. أمير المؤمنين عليه السلام الخليفة الوحيد الذي لم يجبر أحدا على بيعته أبدا أبدا. كم واحد؟ محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ما بايعوا، فلتركهم. واحد قال لأنه عبد الله بن عمر هنا جرى بإذن نجيبه يبايع، قال لا تركه، هذا من زغر أنا أعرف سيء الأخلاق، تركه ما ألزم واحد، ما أجبر واحد على بيعتي أبدا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أراد أن يعيد الحرية للإنسان المسلم. شوفوا حقوق الإنسان والحرية لا تجدونها إلا عند النبي وأهل بيته صلوات الله عليه، الباقين سيف، من يستطيع يتكلم كلمة يقتل يقمع، رأي الآخر أبدا لا يوجد. لما البيعة بالسيف، وهذا لما يقول له يخطب واحد عند معاوية يقول له أنت أخطب الخطباء، قال قال أمير المؤمنين هذا، فإن هلك فهذا عن يزيد، ومن أبى فهذا وسل سيفه. قال أنت أخطب الخطباء، هذه سياسة قريش. قريش قبائل، قبائل والروح اليهودية بالقوة بالجبر. أي حرية للإنسان؟ الآن لما نرى أن البابا يتكلم، نعم إذا يريد يرى تاريخ هؤلاء، نعم وين الحرية اللي عندهم؟ بالجبر. مشكلة الغربيين أيها الأخوة الأعزاء أنهم يفهمون الإسلام من بخاري ومصادر السنة، ويفهمون التاريخ من سياسة الأمويين والعباسيين وأمثالهم. هؤلاء كلهم إجبار، فأين احترام الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ ولما يقرؤون الغربيين الإسلام من البخاري، أول رواية بالبخاري يشوفوها أسطورة، أنه هذا كان يتعبد في غار في الجبل، باب بدء الوحي. شلون بدء الوحي؟ أنه إجا له واحد وقال له أقرأ ما أقرأ، وغطى غطى. تعرف معنى غطى شنو؟ يعني غطى يعني ضرب ضرب لما كاد يغمى عليه غطه. هو اقرأ، ما أعرف أقرأ، لا أقرأ ثلاث مرات، يقول كاد جسمه كاد كنت أموت من ضرب جبرائيل. وبعدين جاي لزوجته مثل دسروني زملوني وتقول اسم الله عليك، وتودي إلى ابن عمها حتى يشوف شنو ورقة ابن نوفل، قال لا إن شاء الله نبي، ولكن قسيس، يقولون هو قسيس، هذا ما يعرف أنه نبي، قسيس بعث نبي. بعدين انقطع عنه الوحي، نفس الرواية، انقطع عنه الوحي، أراد أن يلقي بنفسه من شاهق، جاء جبريل قال لا أنت نبي. ما هذا؟ نبي شك بنبوته، هذا العنف الإرهاب، جبرائيل إرهابي صار. لما يشوف أنه أول رواية في البخاري عن نبيهم هذه، شلون دين هذا؟ ذول حقهم لما أمثال رشدي أمثال المستشرقين لما يتكلمون، إذا يتكلمون عن هذه المصادر التي رأوها، نعم فيها حتى الغرانيق وغيرها وغيرها وغيرها، لما يرون تاريخ الخلافة الإسلامية والقتل والإجبار، نعم يقولون هذا قتل، لكن نحن نقول أن الإسلام هو القرآن وسنة النبي وسيرته وأهل بيت الطاهرين. هؤلاء يعرفون حقوق الإنسان. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أراد أن يعيد العهد النبوي، حقوق الإنسان يعيدها، توزيع المال يعيدها، وأن يقاتل على تأويل القرآن كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله، الناكثين والقاسطين والمارقين. أراد أن يأسس، ويعرف أنه رح يقتل في آخرة، لكن خل أأسس حتى يبقى في ضمير الأمة، وبقي في ضمير الأمة حكم علي صلوات الله عليه، صار هو مثل كل الذين يسورون كانوا يطلبون عدل علي وحكم علي سلام الله عليه. أمير المؤمنين رحله الفداء بعد بيعته، ما مرت 4 أشهر إلا هم متحضرين 120,000 مقاتل بقيادة عائشة وطلحة والزبير، وراحوا للبصرة. ليش؟ لأن البصرة فيها أمويين كثيرين، يعني أنصار لهم، واختاروا أنه يحتلون البصرة بالأول ويثورون على علي، نسلوا من المدينة، وراحوا مكة ورتبوها بعد 4 أشهر. جاءهم واحد حليفهم تميمي، يعلى ابن أمية، مو من بني أمية، يعلى ابن أمية حليف الأمويين، إجاء من اليمن، كانوا خلينا حاكم على اليمن، وجاب لهم بيت مال اليمن كاملا. ثم ما يحتاجون بيت مال، طلحة واحدة يستطيع أن يجهز 1,000,000 جندي مقاتل، ماتوا 300 جلد بقر ذهب عنده لهالحد. الزبير يستطيع أن يجهز جيش. أمير المؤمنين عليه السلام عنده ينبع من كدة وبيت المال مكنسينة أبدا، لما راد يكون يروح يتحرك لحربهم في البصرة استقرض من أنصاري، استقرض حتى شرى حنطة لمن تطوع معه، حنطة حتى بعدين يجرشوها ويطحنوها، 600-700 نفر استطاع بس يجمعهم، لم يجبر أحدا على القتال معه أبدا. هاي الحرية، أشرح لكم، المقتنع يقاتل وياه، احنا على حق، ذولاك على باطل، وفئة باغية تحركوا معه. أين ذهب؟ ذي قار اللي ظل فيها يمكن 20 يوم شهر أمير المؤمنين عليه السلام، الناصرية بلد جده إبراهيم، راح لهناك نزل وبعث المراسيل للكوفة، في الكوفة نعم له شيعة وله أنصار، وظلت المراسيل يحركوهم الناس، وأبو موسى الأشعري اللي تحطين والي هناك يثبتهم، إلى أن أخيرا بعث عمار، بعث الإمام الحسن سلام الله عليه. لما بعثهم عمار، أبو موسى خطب عمار ودعاهم، والإمام الحسن سلام الله عليه دعوهم إلى نصرة أمير المؤمنين. بعدهم صعد المنبر أبو موسى قال: سمعت رسول الله يقول إنه ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. رد عليه عمار قال: ما تكذب، قال لك أنت فيها قاعد خير منك قائم، إلك قال لك لا تتدخل لا تثبط الناس. وبعدين تقله فضح عمار رضي الله عليه، قال له: أنت واحد من ذولي أهل ليلة العقبة بالملثمين اللي شفتك لأبو موسى الأشعري. المهم الأشتر رضوان الله عليه جاء آخر مرسال، أمير المؤمنين عليه السلام خلى الأشتر آخر حل، فلما شاف وريد أن الأمور تتضح للناس، فأخذوا وعائشة دازت لهم رسائل والدزة إلى ولدي العزيز أبو موسى الأشعري، ثبت الناس عن علي، ما يريدك تدز بمقاتلين عندي، بس ثبت الناس عن علي. أخيرا أمير المؤمنين عليه السلام نفذ صبره، قال لا أستروح، أنت توسطت لأبو موسى أن أخليه عامل على الكوفة، رضوان الله على الأشتر، رحم الله ما مالكا كان لي كما كنت لرسول الله. مالك، وما أدراك ما مالك؟ لو كان صخرا لكان صلدا، ولو كان جبلا لكان فندا، نوعية أخرى. يقول راح مالك دخل الكوفة، دخل من جهة النخعيين الحمدانيين، قالوا تعالوا تعالوا الحقوني الحقوني للمسجد. راح إلى باب القصر، صاح لأبو موسى الأشعري اخرج من قصرنا يا ابن الزانية. قال لا ارتجع، شاف حمدان جاء النخعيين جاء ومالك، قال لهم هلوني مهلوني، قال له ولا مهلة يلا اطلع. وهذا هذه شهادة فيه انه مو ابن حلال، وشهادة عمار انه كان من المتآمرين بليلة العقبة، بعد شهادات اخرى. المهم خطب مالك واستجاب له، استجاب له حوالي 11,000 من الموالين، ليسوا كلهم موالين، نستطيع أن نقول أن هؤلاء نصفهم شيعة ونصفهم بالمعنى العام. لابد لنا أن نعرف أن التشيع كولاية لأمير المؤمنين عليه السلام موالين له كان قلة، لمستوعبين الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله قلة، بناهم أمير المؤمنين بعدين بالعراق، اتسعت قاعدتهم اتوسعوا، بناهم أصحابه، بناهم مالك وعمار وغيرهم وغيرهم، هؤلاء الأبرار. حاصل الأمر جاءوا تكاملوا في الناصرية، تحركوا اتجهوا إلى البصرة، جيش أمير المؤمنين عليه السلام 12,000، 12,000 في أكثر الروايات، ذولاك 120,000. تجهيز جيش علي بن أبي طالب تجهيز عادي، من الكوفة نسبيا لا بأس، بس اللي جابهم المدينة فقارة وعندهم حنطة يجرسون ويخبزونها، وسلاحهم عادي. 7 أيام الحرب استمرت، من قادها؟ قادتها عائشة، قادت حرب 7 أيام. والأهم مشايخ الوهابية، هل تقود المرأة السيارة؟ لا، حرام حرام، وقادت حرب 7 أيام. في أول يوم طلب أمير المؤمنين سلام الله عليه طلحة والزبير تعالوا، طلحة عاقص قرنين، قال الزبير تعال لاقيني بين الصفين. الزبير قال أنا ألاقي، قالت لعائشة خاف يقتلك، قال لا ما يقتلني. بعدين قالها ما تشوفي هو صار واقف في الوسط بين الصفين، أمير المؤمنين عليه السلام ويلبس قميصا لا لابس ولا عنده سلاح. المهم ذهب إليه الزبير ووصل حتى اختلف عنقا فرسيهما، يعني يم بعضهم، يعني رؤوس الخيل متخالفة. قال يا زبير عرفتني بالحجاز وأنكرتني في العراق، فما عدا مما بدا، ذهبت مثلا، ما عدا مما بدأ أول من نطق فيها أمير المؤمنين عليه السلام هناك. أخذ يتعذر له ويجاوبه، يتكلم يجاوبه يتكلم ويجاوبه، قال أنا ما سمعت أنت رسول الله كيف قاتلني وأنا من أهل الجنة. الزبير يقول له، يقول له من قال لك من أهل الجنة؟ قال له ما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله أن 10 من قريش من أهل الجنة، حديث 10 المبشرة؟ قال له ليش سمعت سعيد سعيد بن نفيل يحدث بي بزمن عثمان، سعيد بن نفيل بن عم عمر وهو حاسب نفسه واحد من 10 المبشرة، قال له ليش سمعت أن بزمن عمر كان يقول هذا الحديث، سمعته عد لي إياهم 10 أشوف. أخذ يعدهم الزبير، وصل لأمير المؤمنين قال له والعاشر من؟ قال له أنت. قال له الحمد لله شهدت أني من أهل الجنة، أما أنا فلا أشهد. قال له أو ترى أن سعيدا كذب، أو تظن أن سعيدا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال أظن ظنا بل يقينا كذبا، يقين عندي ما صدر هذا عن النبي صلى الله عليه وآله. المهم الزبير رجع وذكره أنه ما قال لك النبي يوما لما شافك قال لك تحبك، قال له ليش ما أحبه هو ابن خالي، ما قال لك ستقاتله وأنت له ظالم، قال له إيه والله هي ذكرتها، لو أذاكرها ما كنت قاتلتك، الآن شو تسوي؟ قال له أنسحب. لما رجع لهم قال لهم أنسحب، قالوا له ليش؟ قال له ذكرني، قال لهم ذكرني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له ما هو؟ خلهم ما أخبركم بي حتى لا أفت بعضدكم، يعني شد حزامكم قاتلوا زين. خاف أنا عجيب. ابن عبد الله اللي هو ابن أسماء، ابن أسماء أخت عائشة، قال له لا ما ذكرك بحديث، تكذب لأبوه، شوف شد وكح، وإنما خفت رأيت أبطال بني هاشم وسيوفهم خفت منها، قال لك كذا وكذا سبهم أبوه، أنا أخاف اسد، شوف طوني فرسي، ركب فرسي تسلح وركب فرسي باتجاه جيش أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين كأنه عارف ما يجري، قال لهم هذا الزبير مغضب، أغضب ابن عبد الله وما حد أريد يشق الجيش حتى يثبت لهم أنه هو ما يخاف ويروح، لحد يقف بوجهه وافتحوا له الطريق. فات هو ما حد، كلهم كطاعوا أمير المؤمنين عليه السلام، شق الجيش وراح باتجاه الزبير ولحق ابن جرموز وقتل هذا الزبير. هذا قبل بيوم. صبح الحرب أو لا صبيحتها لعله هي صبيحتها أو قبل بيوم الزبير ما أعرف. المهم صبيحة الحرب طلحة قتل. كيف قتل؟ وشافة مروان قال هذا اللي كان يحرك على عثمان، علي كان يصلح الأوضاع، يطالبون بدم عثمان لعلي، هذا طلحة، أنا نأخذ ساري منه، مروان أموي وعثمان أموي وطلحة تيمي، يقول له واحد غطيني سوي لك شيء حتى لي يشوفوني زي أضرب السهم، أنا من مكان قريب ضرب السهم لطلحة، إجا السهم بركب تظل ينزف لما مات. من الذي بقي يقود الجيش؟ عائش. جمل دبذب مرتب مسوين هودج، والهودج عليه درع أيضا مدرع حتى السهام لا تدخل به. سبعة أيام قادت المعركة عائشة، ومية وعشرين ألف بأحدث السهام والأجهزة مقابل 10-12 ألف. اليوم السادس ظهر الضعف في جيش أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويعمل بما أمره رسول الله. جاب الراية، الراية هذه الراية اللي نشرت في البصرة وما تنشر بصفين، حاولوا تدخلوا عليه، توسطوا بالحسن والحسين أن ينشر، قال أبدا رسول الله خلي تفتحها هاليوم بس وتعطيها، يفتحها من بعدك ابنك المهدي في النجف صلوات الله عليه. راية من الجنة مخمل، وفيها في جنبها حجر ما نعرف أي حجر، حجر جوهر في أشعة فيه، أيضا في جنبها نشر الراية صلوات الله عليه، أعطاها لولده محمد بن حنفية، قال لبني أنا كنت أصغر منك لما كنت أحمل راية رسول الله صلى الله عليه وآله، شد همتك وأعطاه تعليماتك وفوت، فوت أمير المؤمنين، ما راح وياه، عجيب عنده خطة ثانية. محمد رضوان الله عليه فات، اجت رشقة السهام، ألوف عشرات ألوف السهام، هو قالوا لبعضهم اللي حوالين محمد اصبر شوي لما تخف السهام لما نحمل، صبر يقول، كان يبكي رحمة الله عليه، يقول والله أنا واقف ونتقي سهام القوم، واقف وكأني أحس بنفس أمير المؤمنين بين كتفي، ضرب بين كتفي وقال أدركك عرق من أمك، وإذا بي جاي، هو جاي وجايب للمية اللي نبايعهم على الموت، ذول خطة حملة ذولاك، وهو عنده شغلة هي الجماعة اللي نبايعهم على الموت صلوات الله عليه. يقول بذاك الوقت قال له تدفي الأرض قدمك أعير الله جمجمتك، هذا كلام أمرني لابن محمد هناك كان. يقول قال لي أعطاني تعليمات، قب المكان الفلاني رايتك مبينة حتى كل اللي يروح يصير يجون يمك، أنا والجماعة لما نحمل ونرجع نجي إلى رايتك، أنت تكون مقرك هنا وشلون تشتغل توجه جيشك. أعطى تعليمات، وأمير المؤمنين صلى الله عليه كان يشق 120,000 شقا إلى آخرهم ويجيهم حراس. اللهم صل على محمد رسول الله. يمين شمال، يقول أحدهم والله مر رجع أمير المؤمنين عليه السلام رجع ودم من الدرع، دم السيف من الفطار. يقول رجع أمير المؤمنين عليه السلام على فرسه، قال اسقوني ماء حتان عرقان. يقول قلت له يا أمير المؤمنين أنا راح أسقيك عسل، خلط له مي وعسل وقدم لي الإمام على الفرس يريد يرجع. يقول شرب، قال إن عسلك هذا لطائفي يا ابن أخي. قال له يا أمير المؤمنين بهالوضع وبهالحرب وإنت والله عجيب، حتى طعم العسل تعرف منين؟ قال والله يا ابن أخي ما ملأ قلب عمك شيء، أنا الحرب وغير اللي تملأ قلبي، ما يملأ قلبه إلا الله عز وجل. يقول كان أكبر فرسانهم هذا اللي قصر عنده في البصرة، وينزل عائشة في قصرة عبد الله بن أبي بن خلف. يقول هو وراجع مرة من حمل تأمير مني، هو اعترضه قال له يا علي هل لك في المبارزة؟ قال انت مستعجل على نفسك؟ قال لا، انت ما تترك خيالاءك وتكبرك وزهوك، خلوا نشوف الان من اللي مستعجل على الاخر. قل فثنى فرسه، قال نعم ثنى عنان فرسه، كان متعدي عنا تاركه، ثنى عنان فرسه. يقول والله ما اقترب ذاك منا الا وضربه امير المؤمنين شطف لرأسه، يقول الخوذة وقسم من رأسه جبت طائر هناك. أمير المؤمنين عليه السلام وصل إلى الجمل كم مرة؟ بس هو ما يريد يضرب، يكتفي شر المرأة، اتقي شر المرأة، لابن أهل البلاغة المرأة عيشة، مو كل مرأة. بعضهم يقول أن أمير المؤمنين ضد النساء، لا، كثير من الأحاديث اللي تصوروها الناس ذم في المرأة ككل هي ذم في مرأة معينة. ما يتسع المجال. حاصل الأمر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لهم روحوا اضربوا الجمل، ما دام هذا شيطان، ما دام واقف وهي راكبة عليه راح تظل القتلى والدماء تجري. لما راح عمار وأستر رضوان الله عليه ووقعوها على الجمل، سقطوا الجمل، حينئذ بدأت الهزيمة بالناس. وبعث لها أخوها محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه، قال له روح لمها وين ما تريد توديها وديها. يقول راح محمد بن أبي بكر، وأول شيء عمار أدخل يده من باب الهودج المدرع وقال لها السلام عليك يا أماه، كيف رأيت فعل أبنائك اليوم؟ مرحبا يا أم المؤمنين، 20,000 قتيل برقبتك. يقول جاء أخوها محمد سلم عليها، ما جاوبت السلام قامت تسبه. قال له أمير المؤمنين يسأل هل أصابك شيء؟ قال لا لا، سهم طفيف بس ما أصابني شيء. قل لي صاحبك يرسل لي حرسا. قائدة عسكرية، نزلها في أحسن بيت إلى آخره. هدفي أن أمير المؤمنين صلى الله عليه بعد البصرة ما رجع للمدينة، أول شيء أرسل يكمل فتح إيران، خراسان ما مكاملة، أرسل ابن أخت أم هاني لإكمال فتحة وهو اللي كمل فتحة، ورأسا نقل العاصمة إلى الكوفة صلوات الله عليه. معناها أنه هناك خطة إلهية لإعادة أمجاد نوح وآدم وإبراهيم. إن الحديث صحيح أن يقول مسجد الكوفة مصلى أبيكم آدم ونوح، يريدون أن يعيدوا هذه. اليوم أنا أسمع عن ميسان، الله يصلح بين المؤمنين، الأحداث اللي صارت في ميسان، وأذكر ميسان فلسطين. الأسماء التي في فلسطين منسوخة عن الأسماء التي في العراق. لاحظوا الآن، الإنجليز لما هاجروا لأمريكا سموا أسامي بلدانهم في أمريكا. المهاجرون من إبراهيم وآل إبراهيم بفلسطين نفس الأسامي سموها هناك. أمير المؤمنين عليه السلام عند خطة من رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا ثقل القبائل اليمانية صار في العراق، القاعدة الفتوحات صار العراق، انقل العاصمة إلى العراق، وركز وجود شيعتك في العراق، العراق ستكون عاصمة لولدك المهدي صلى الله عليه وسلم. في السنوات الخمس عمل أمير المؤمنين عليه السلام 5.5 تقريبا، عمل ببناء مؤمنين، عمل في تدوين السنة، عمل في تربية قبائل، تربية أبرار الذين يتصوروا كل أهل العراق كانوا شيعة. لا، اللي يقول أنه قتل الحسين الشيعة، شيعة هؤلاء ظلمة. الإمام الحسين يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان، يعني شيعة علي موجودين اللي كانوا مضغوط على أمرهم وبالسجون واستطاع أن يصل منهم الحسين عليه السلام، والباقي شيعة آل أبي سفيان. العراق كان ثلاث فئات، شيعة علي وشيعة بني أمية لأنهم من قبلهم مؤسسين وأجهزة وأجهزة حكومية وحكام، و نشأ فيهم الخوارج. صار ثلاث اتجاهات العراق، خوارج وشيعة أمويين شيعة بني أمية، والشيعة الخلص شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا ونستمع إلى أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد. يمكن أسئلة شفهية يسير، تفضل. ما شاء الله بسؤاله. الإمام صلوات الله عليه في أي شهر وأي مكان يظهر وإلى أي مكان يلتجئ، وما هي الأعمال الأصلية التي يقوم بها، وما هي علائم ظهوره الأصلية؟ في أي شهر يظهر؟ روح له الفداء في شهر محرم. يظهر يوم الجمعة 9 من محرم في مكة، ويأخذ مكة في اليوم الثاني يوم عاشوراء يوم سبت، يكون بيانا إلى العالم صلوات الله عليه. يلتجئ لمكة يبدأ فيها. الأعمال الأصلية التي يقوم بها سلام الله عليه بعد مكة، حركت إلى المدينة ويصير الحجاز بيده، ثم إلى العراق. في العراق في معركتين عنده، مع البترية وآخر معركة مع الخوارج. وفي العراق تأتيه بيعة إيران، الخراساني ويبايعه ويسلم إليه إيران. مصر أيضا تبايع الإمام سلام الله عليه، تركيا أيضا تكون معه، ويتحرك سلام الله عليه إلى الشام ثم إلى القدس، وينهي اليهود وكل البلاد العربية والإسلامية تكون أحداث سياسية بسرعة 8 أشهر تكون بيد سلام الله عليه. الغرب يتحضر لقتاله فينزل عيسى سلام الله عليه ينزل في الغرب ويتوسط بين الإمام المهدي والروم فيعقد بينهم صلحا لمدة 10 سنين. هذا خلاصة. سؤال آخر. طيب نه يكتبون إذا اكتبوا يلا خلص حتى نختم بالدعاء. يمكن تقول سؤالك شفهي وأنا أقوله. لماذا لم يذكر سؤال؟ يعني لماذا لم يذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه صريحا في القرآن؟ أقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم اعطوني خل أكتب، عرفوا رح يكتب اسم علي وإطاعته، قالوا يهجر ما خلوه يكتب، خلوا نازل اسم علي صريحا في القرآن، ما يتحمل ينكرون القرآن، يقولون الله يهجر. نعم ما يقبلون بني هاشم، ما يقبلون، قالوا ما نريد، حسبنا كتاب الله، سنتك ما نريدها. إذن الله نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة بالكناية، وبالكناية اسم علي في القرآن. لاحظ أخي الكريم، لما الله عز وجل يقول عن إبراهيم وإسماعيل أما يقول واجعل لي لسان، دعوة إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا شنو هو لسان صدق؟ شخصية، شخص يقول وآتيناهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. عليا هنا يقولون صفة للسان، اللسان في العربية لا يوصف بالعلو أبدا، فهنا لسان الصدق دعوة إبراهيم، قال اجعل لي إماما مصدقا في الأمة الآخرة من ذريتي، الله عز وجل استجاب له وقال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول هل يهدأ العراق أم يبقى في ديمومة الصراع إلى ظهور المهدي صلوات الله عليه؟ أنا أملي أن تستطيع هذه الحكومة أن تسيطر على الوضع، لكنه إذا سيطرت على الوضع يبقى أرضية الخوارج موجودين ولو قلة ومغلوبين لحكم الأكثرية، وما عندنا دليل على أن هذا الوضع يستمر إلى ظهور الإمام صلوات الله عليه. سؤال، الهودج ضربه ملك الأشتر ولم يؤثر بضربته ورجع إلى أمير المؤمنين وضرب الهودج؟ لا لا، ممكن لما رجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام علمه، قول فلان شي علمه اسم لله ذكر أنه شسمه، أمير المؤمنين ما ضرب الهودج. ذكرت في أن العراق يمر في 10 سنوات من الهرج والمرج قبل ظهوره، لا ما فاهمين أنا ما قلت، أنا قلت إذا ظهور الإمام صلى الله عليه قريبا بهال5 سنين أو 10 سنين ممكن يستمر الوضع مع العال حتى هو يصححه، لكن إذا أطول لا، ما عندنا. ما يحدث في العراق علامة لإعداد العراقيين لاستقبال الإمام صلى الله عليه دون شك، لكنه ما عندنا دليل على أنه يستمر، ونحن نقول الله يعجل فرجه و يكون ظهوره إن شاء الله قريب روح له الفداء. هل الإمام متزوج أم لا؟ أجبت على هذا السؤال. الإمام صلى الله عليه في الغيبة الصغرى كان متزوج وله أولاد، الغيبة الكبرى عنده برنامج رباني خاص، لا توجد أي رواية أنه متزوج أبدا. بعد ظهوره صلى الله عليه ويسكن بمنطقة السهلة يكون بيته ويكون له زوجة وأولاد، وورد أنه يزوج عيسى أيضا سلام الله عليه. يقول حديث نزول جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله هل هو صحيح كما ترويه السنة أو البخاري؟ لا، هذا الحديث نرفضه. والصورة الصحيحة لبدء الوحي أن غار حراء موضع تعبد إسماعيل، عبد المطلب كان يتعبد هناك، أجداد النبي المؤمنين يتعبدون هناك، كان صلى الله عليه وآله يتعبد في غار حراء في يوم المبعث، أضاءت السماء، نزل جبرائيل، الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين، هذا الأفق اللي في البخاري هذا أفق معتم كله إرهاب وضرب وما واضح فيه شيء، أفق المبين. نزل جبرائيل سلم عليه، اعتنقه، عرف بنفسه، بلغه سلام ربه، خبر أنك رسول، حدث كيف برنامجه، ماذا يعمل، قال رح ينزل عليه قرآن وهذه الآيات الأولى من سورة اقرأ، وعرف كيف يعمل، أعطاه البرنامج وودع وصعد للسماء ونزل. النبي صلى الله عليه وآله نزل فما مر من قرب حجر ولا شجر إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد. هذه رواية بدء الوحي عندنا. وراح طاف في بيت ربه وشكر وصلى وإجا لخديجة وعلي أخبرهما فآمنا، هكذا بداية الوحي وليس كما يقول هؤلاء. هذه بداية رواية بداية الوحي، مثل النسوان حكايات النسوان الكذابات، هذه نمط رواية البخاري لا يمكننا أن نقبلها. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك، واجعل بشرانا يوم لقائك. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واجعلنا من أوليائهم ومحبيهم والمتمسكين بهم. اللهم تقبل عملنا في هذا الشهر المبارك وفي كل عمرنا. اللهم إن لم نكن أهلا أن نبلغ قبولك فاقبلنا ببركة نبيك وآله الطاهرين. اللهم تقبل صلاتنا وعملنا وأعمالنا بولايتنا لوليك صاحب الزمان. اللهم تقبل به صلاتنا وعملنا وعمرنا. اللهم واغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اعز الاسلام واهله، واذل الكفر والنفاق واهله. اللهم احفظ علماءنا، مراجعنا، قادتنا في بلاد المسلمين المؤمنين العاملين لك. اللهم وحد كلمتهم وعجل فرج وليك وحجتك صاحب الزمان، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين، وإلى أموات المؤسسين وأمواتكم وأموات المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.